يقول السائل: ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟ نعم، ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟ التوبة عرفنا أنها التوبة معناها الرجوع إلى الله عز وجل، تاب رجع، ترجوع إلى الله من الذنب الذي حصل منه بشروطه الثمانية، يرجع إلى الله ويلجأ إلى الله من شر هذا الذنب بشروطه الثمانية. والاستغفار طلب المغفرة، فاستغفر الإنسان يقول أستغفر الله، يعني أطلب منك أسألك يا الله تغفر لي. نعم.